السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. درسنا الليلة إن شاء الله 130 حسب الأسئلة، رقمه 130، هذا بالنسبة للأسئلة، رقم التسلسل للأسئلة. والحمد لله رب العالمين. والسابق نتكلم على موضوع الدرس، كثر علي الكلام وتعددت المصادر أن شخصا من موريتانيا كفر بالله، أن شخصا من موريتانيا أبا وأما يجلس على أرض موريتانيا، يعيش عليها، يسمع ولانها وإقامتها، رضع لبنها، عاش في أجواء علمائها، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب أفضل خلق الله، يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعجز العبارة عن أن تعبر عن مدى الحزن والاستياء وخطورة مستقبل موريتانيا. هذا أمر يهدد الجمهورية الإسلامية الموريتانية. إن هناك شبابا وهناك كهولا يبحثون من أجل الانتقام ممن يسب رسول الإسلام. لا خير في أرض يسب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الله أكبر إذا لم يكبر من كبره الله وعظمه؟ إذا كان الله يقول ورفعنا لك ذكرك، هناك من يسب هذا الرسول المعظم؟ أي فائدة فينا وأي إيمان إذا كان هذا يصدر في أرض الجمهورية الإسلامية؟ ما فائدة القضاة وما فائدة العلماء وما فائدة الأولياء وما فائدة الشرفاء وما فائدة القبائل وما فائدة الأحزاب وما فائدة المنظمات وما فائدة الصحابة إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يسب؟ لا خير فينا ولا فائدة ولا إيمان ولا فضل ولا نتيجة إذا كان يسب الرسول على أرض موريتانيا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرض موريتانيا، أرض علماء الشنقيط، أرض الأولياء، أرض المرابطين، أرض الفاتحين، أرض ويسب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذه أرض تصلح للبقاء على وجهها؟ هذا النوع هو الذي يولد القاعدة والماشية والمتحركة، هو الذي يفجر شبابا أعطوا نفوسهم لله حتى غلوا لأنهم رأوا غلو أهل الفجور فتغالوا هما أيضا في الرد عليه. إذا لم يغير المنكر تنفجر الأمة، ينفجر شبابها وينفجر علماؤها وينفجر شرفاؤها وتصبح مشكلة تأكل الأخضر واليابس. يسب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ ومع ذلك كل واحد يتشدق بشهدوا أن محمد رسول الله. أين أنت من رسول الله؟ رسول الله يسب، تكتب فيه الأقلام ويوضع في المواقع ويسرب ويروج ولا شعرة تتحرك. هذا النوع من تحدي الإسلام هو الذي يؤدي إلى الانفجارات. لأن هناك أكبادا وأدمغة لن تتحمل هذا أبدا. أرض موريتانيا يتهم فيها رسول الله. شاب موريتاني ابن واما اتربى على ارض موريتانيا، يشتغل في موريتانيا من سلالة الموريتانيين، ويسب رسول رب العالمين. ما كان احد يستطيع ان يتشرع على هذا الا لما رأى من تساهل العلماء في رفع الصوت بالحق وعدم معاقبة الدولة لمن يفعل هذا. فلو علم او اعتقد ان امامه قطع الرقبة لفكر مليون مرة واكثر قبل ان ينبس بكلمة حران يكتبها. ما هذا؟ أرض مملوءة بالزنا، أرض مملوءة بالربا، أرض مملوءة بأنواع الكبائر. ثم يتطور الأمر إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم. يتهم رسول الله في العدالة، يقول إن رسول الله ليس بعادل، إن رسول الله عنده العنصرية، يميل إلى بعض الأشخاص دون بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي قبيلة تقبل هذا؟ أي مجموعة ترضى بهذا؟ ومع ذلك الأحزاب ساكتة. هل هذه أحزاب الشيطان أم أحزاب الرحمن؟ تسقط على سب رسول الله. ما في حزب موريتاني تجد تتكلم في رئيسه، والله مجموعته ما قام عليك في المواقع يسب من سبه ويلعن من لعنه ويطارد من طرده. فإذا سبوا رسول الله سكت. هل هذه هي الأحزاب الطيبة؟ أين المنظمات وأين الهيئات وأين البرلمانيون وأين العلماء اللي تمتلئ منهم التلفزة والإذاعة؟ أين الدعاة؟ أين الشباب الإسلامي؟ أين إسلامي إذا هجم رسول الإسلام؟ أين؟ هل يصح هذا؟ أنا والله صدمت، والخبر ما وصلني إلا متأخرا، ما وصلني الخبر بشكل مفصل إلا مؤخر، لأنني لا أتابع كثيرا من هذا الإعلام الجنون الطايش. الإنترنت التي تتكلم على كل شيء باطلا أو حقا لا تبالي بالمصدر ولا بالصحة، وتتجرأ المواقع فتروج للكفر بالله وللحاد. يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمهورية الإسلامية لا يخاف شيئا، والمواقع تبث هذا لا تخاف شيئا. هل يصح هذا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية؟ لعن الله من رضي به أو شارك فيه أو دافع عن صاحبه. نرجو الله أن يلعن من روج له ومن رضي به ومن شارك في نشره، وأن يسلط عليهم قارعة من عنده. الجمهورية الإسلامية الموريتانية يسب واحد منها رسولنا صلى الله عليه وسلم. العالم من جميع جهات الأرض تحرك فيه المسلمون في جميع بقاع الأرض بأن الدنمارك أو بعض الدول أمريكا اللاتينية وغيرها صدر فيه كاتب كافر لما سب رسول الله تحركت القارة. كافر سب رسول الإسلام فلم يرضوا بقوله وامتلأت الدنيا تهديدا وتحذيرا. وموريتانيا أرض الجمهورية الإسلامية، من يصدق بإسلامنا؟ وأين علماؤنا الأجلاء؟ أخشى أن يأتي اليوم الذي يتحول فيه العلماء أذلة، ما هم أجلاء أذلة، وأخشى أن يأتي اليوم اللي يعود دعاتنا لا خير فيهم ولا فائدة، وشباب الإسلام لا يحرك ساكنا. لا إله إلا الله. أيسب أحد النبي الإسلام ويجد أهلا يقبلونه، أو يجد دارا يأوي إليها، أو يجد قريبا يدافع عنه؟ أتدافع عما سب رسول الله؟ يسب رسول الله وتدافع عنه؟ يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ميال إلى القرابات والعلاقات، وأنه متلاقض في أحكامه. هذا النوع ما هو هجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تكذيب لرب العالمين. هذا ملاهي، كذب الله جل جلاله. لأن الله دافع عن نبيه، دافع عنه في لسانه، قال عنكم ما يقول كلمة هكذا، وما وحلف عليها، قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. حلف هو ما هو ضال، وانه ما هو غاوي، وانه ما ينطق عن الهوى. لا العند شنه، ان هو الا وحي يوحى، من علمه وعلمه شديد القوى. لا اله الا الله. زكاة اخراصه فوق السماوات السبع، قال ما زاغ البصر وما طغى. زكى علمه، قال وعلمك ما لم تكن تعلم. زكى قلبه واتساع صدره، قال لم نشرح لك صدرك. زكاه من الخطأ والذنوب، قال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. زكى مكانته، قال ورفعنا لك ذكرك. لما قال بعض المشركين إن رب العالمين إنه كاره النبي صلى الله عليه وسلم، إيش القرآن يقول له؟ مان الله، ويحلف والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم عليك بالملحدين، وعليك بمن يسب رب العالمين ورسول رب العالمين، وعليك بمن يرضى بقوله. اللهم من رضي بقوله ورضي بعقيدته سلط عليه عذابا من عندك. هل يسمح لوزارة الاتصال ووزارة الإعلام، شيء تابع لأي قطاع من هذه الدولة، أن يروج للكفر بالله وسب رسول الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا منكر أم لا؟ اللهم إن هذا منكر فأنكرنا، ولو استطعنا تغييره لغيرنا. فيه درس ولا دروس. وأنصحكم من الليلة أن تقرأوا الردة، أبواب الردة في الكتاب والسنة. إياك تعرفوا كانكم مسلمين ولا كفار. ما دام لا يوخر معناها الناس ما تعرف الردة شنو. واحد لا يسمع أنه مسلم ويتم يكتب كما شاء ويقول ما شاء. وليالك ما ترى حد يسأل عن الردة. ماتت الردة في موريتانيا. هذا القال مولانا من يرتدي منكم عن ديني عاد كلمة وتوف. واحد الصحافي يقول اللي بقى والصحافية تقول اللي بقى والموقع يكتب ولهم عارفين يرتدي قامري. الرسول صلى الله عليه وسلم إلين ترفع صوتك عليه ما تبقى عندك حسن. من درس حد قال انه ما هو عادل وانه ظالم وانه يميل الى الميز العنصري وانه يتصرف خارج العدل والاحسان. مولانا يقول ان الذين يحبون ان تشع الفاحشة اشكوا كامل يا عباد الله المولانا ان يرفع عنا وأن يزيل عنا كل مكروه وكل ملحد وكل فاجر ولو كان من أبنائنا. أن يريحنا الله منه عاجلا غير راجع. تبرؤوا إلى الله من كل أحد يسب رسول الله ودين الإسلام. اللهم إنا نبرأ إليك من كل قريب ومن كل حبيب ومن كل صديق لا يتقرب إليك بطاعته. أحرى أن يسب رسولك صلى الله عليه وسلم. مواقع تكتب وأيادي تكتب وتحاول الطعن في عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم من يريد بهذا الشهرة والمنزلة ومن يريد بسب العلماء وسب الأنبياء وسب الصالحين أن يريد به من يريد به درجة حط درجته مع إبليس اللعين. اللهم من يروج للإلحاد والفساد صب عليه منك صوت عليه. اللهم من يروج للإلحاد والفساد صب عليه باسك الذي لا يرد عن القبول. ومن رضي بذلك ومن روج ذلك ومن أحب ذلك ومن دافع عن ذلك اشملهم بعذاب منك لا يبقي ولا يذر. يسب رسول الله ومع ذلك ملاهبات لا أقدم عهد. يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم وملاهي يتعشى ويتقدم أحرك شي من بل المواقع ما تنقفل وهلها ما يوقف. والله تعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة راه لا الزنا أن تشيع الفاحشة من الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا إشاعة الزنا والفاحشة فكيف بمن يحب إشاعة السب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مولانا يقول وإنك لعلى خلق العظيم وعظيم العظيم ما لقيت تقدر. إشي حد يطعنه مولاها يستقري مولانا عنه يقول إنه داخل قال له طبق كامل وعدل يرضي مولانا. يقول يا أيها النبي ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. ورأيك يعقب يجيبنا في المصحف فتولى عنهم خليهم عنك فما أنت بملوك لكن اللي عليك عدرتك. ومع ذلك شي واحد موريتاني أبا وأما من طينة موريتانيا. وبعد ذلك تتشدق إذاعة موريتاني وكلام موريتاني وإحنا صرد العلماء. العلماء منين؟ أين قيمة العلماء؟ العود يستبرس الله تعالى. وأحنا أولادنا وردنا فيها الصالحين الأولياء. هذا تحدي للحج منهم وولاية للمجد. هل يسمح بهذا في أرض الجمهورية الإسلامية؟ هذا المال يعاقب شد العقاب وينكل به شد التنكيل. يا غيراش اقبه العلماء وجمعوهم وعرضوا عليهم اللي اصدر من امناد وإن يعرفوا عقوبته داخل قالت فيه الشريعة من قتلته الشريعة فلا حرام. لا أريد ظلما لأحد ولا سيادة في الإعلام على أحد ولا أريد أن يتحمل أحد ما لم يتحمل. يا غير العلماء هم اللي عندهم الشريعة اتقعدهم الدولة وتقدم لهم الأمراض ولكن يستحق من العقوبة لا تأخذكم به ما رافضتم في دين الله. هذا قالت الشريعة وعلى الرأس والعين. يا الرؤساء اللي بكم يدور النصر ويدور يتمه بلو ولينصرن الله من ينصر. اللي يدور البلاصة يحافظ على حدود مولاه ولي يغضب عليه الملك يضطر من تحته ويخليه قاعد. ويا اللي دور الشهرة حق الله عاد موريتاني الله اللي ترى يطلب شي طائفة والله مجموعة لا يتنفق على الدولة والله على كذا كأنها الطريق اللي اختفى الشيع بها إلا سب الله وسب رسوله تجب الله. هذا المال هو بداية الهلاك. المقدسات أرى يوصل بإهانتها إلى تحصيل مطلوب. تلحق جريدة تكتب لفوق على عنوانها عنوان خبيث دور الناس كانها تقراه وتسري كأنها ما هي قادرة توصل للترويج ولا للدور ما هو إلى سبة الله ورسوله فتعرضت إلى دين الله. وراني أحذركم من الليلة أنتم كاملين وخاطركم كاملين ما يبقى بليدة ما وصلتوها لنتبلوا إنكاركم واستنكاركم وعلى أرض موريتانيا لا يقبل فيها. الشيخ موريتان اللي منها راقد وعوه واللي منها شاهل علموه واللي منها هام الجراء على الله أخمسوه وعلى السلطان على السلطان من الليلة هذه أن تنفذ أحكام الله في كل صغير وكبير. يا هذا اللي تسمعه هذا اللي تسمعه في الإذاعة اجلس حد يسب الله ورسوله وجاي جمه. مولانا يقول له اليوم اكملت لكم دينكم. هذا الدين اللي يمشى مع النبي صلى الله عليه وسلم كمل. ايقول الله ان دينه كمل وانه رضي بالاسلام وينبرص واحد من موريتانيا يطعن في هدي الاسلام. اليس كيف قبر ان قالوا من ربك ومن نبيك؟ يقول له النبي ما هو متوافق معه وما لك فيه. انا للنبي المشيت اللي ماني متوافق معه. انا عندي معارضه معارض بها النبي. من ربك ومن نبيك؟ لن يلقى لك حتى في القبر. انت قاعد مشقر عليه مانك راضي بذل عنده. اللهم من لا يرضى بدين الاسلام ويرضى بهدي الاسلام طهر بلادنا منه واحشره في زمرة الاشقياء وسلط عليه من البلاء ما لا قدر له به. لا اله الا الله. انسان من المسلمين من ارض الشنقيط ارض العلماء ارض الاولياء ارض الصالحين ارض كذا ومع ذلك يسب رسول الله وحده. هذا لا بدايه. هذا لا تقياس. يا كان الامه ما زالت تحرك لدينها. في باكستان يلي ترتد امرأة تحرك اكثر حوالي اكثر من 100 مليون تحرك دولة كاملة على وجه الارض. اتلوذ يا كرقاس اللي يكفر بالاسلام لا يتقبل بالكبد. وموريتاني يشدوا الاخبار لا يقبوش من الاخبارات وتخالي واحد قال انه كذا والواحد يتم يوكل ويتم يشرب ما اطرش. أليس من الخزي والعار؟ أليس من الخزي والعار أن لقاهن يبتسبوا ما يبقاش من خاسة وأن يبتسبوا له ما يبقاش من السوء والأحزاب أن يبتس رئيس الحزب يتحرك الحزب ويكتب في المواقع ويعد المقابلة ويسب من سبه ويلعن من لعنه ونحن يسب رسول الله ولا يتحرك. هذا هو الإسلام؟ أين الدعاة؟ أين العلماء؟ لم العلم اللي يصبوا في الإذاعة والتلفزة والإذاعات؟ إذا كان يسب رئيس الإسلام أمين الله في الأرض والسماوات أفضل خلق الله مش مازال لقاه للدام شو؟ أي فائدة في الوطن؟ هذا الوطن طن طن طن فيه قيمته. يسب رسول الله عليه في أرض المسلمين بين المسلمين وتكتبه الأقلام وتروجه المواقع. أين الإيمان بالله عز وجل؟ أين؟ هذا المال ورد خطي أمر خطي. هذا النوع مال تحرك له الجيوش وتستنفر له القوات لأن هذه القوات المسلحة اللي كلها يسيد المولانا. أين إيمانه وغيرته؟ أيسب رسول الإسلام؟ يكتب عنه أنه ما هو عادل؟ يزكيه مولانا ويطعن فيه واحدين من رجالة موريتانيا؟ هذا ما يكفيه؟ هذا ما يكفيه التبرع؟ هذا لا بد من جزاء يناسبه. يا غير العلماء، العلماء مجد وكلهم اعتبر انه لا حل جد الحق في العلم. جمع جماعة من العلماء ويعيط لكل رجال تخطى حدوده أسوأ أرك وأسوأ مسألة أخرى وانا عارف على ذي اللايحة بادئه موريتاني واللي هتجيس هي من تلحق دور يعجب ان شابركم صد الله جل وعلا ورأيالكم رأيالكم اللي بداية رأيالكم فاتحة دولتها هذا اللي تراعوا فيه وتسمعوا فيها اللي نوع من السب ولانا واتهام كيفاش مثلا كيف واحد يقول لك انا شنو معنى الامرأة تجيك تعيط وتقول لك انه شنو معنى الراجل يطلقها وهي ما تطلق هذا اللي طعنوا في احكام الخالق واحد يقول لك انا لماذا الامرأة يقد يأدبها الراجل غير ما تقد تأدبه لماذا الرجال قوامون على النساء ويتم ذا الله يتقدم يتقدم ويشيك واحد يقول لك انا لماذا ما تنعطاني السكين وانا لماذا قول له لانك عبد لله ومولانا قال انك ما ينعطى لك شنو هنوازه هذا حكم الله ما عند لنا هنوازه هذا لا تطاول على شرع الله واحد يقول لك انا لماذا تعود افضل مني الى فضرني مولانا عليك شنوازه ترى وضعك مولانا شن عدلنا مولانا قال اني نقدم عليك يقول لك انه ما هو قابل ذا القال مولانا ايوه يكم ردع موريتاني ياسر منها غافتها الا يتقدم الى الردة والكفر لله هذا لا تشكوا فيه الا تأملوا في هذا النوع من الكلام بنات الناس تلحقوه ردة ومقدمة ردة هل ترضون بهذا يا عباد اول شيء خرسكم هذا واعطوهم المولان وعرفوا كاملين على ما خارج حد يعد المنكر ما عنده وقار وعنده مدة تبقيه ونين عود يوقفك قارب والله علاقت بيك والله جيته ما تخليك تذكر المنكر اعرف انك عدو من اعداء الله احنا نقرأ في الشريعة ان ابراهيم خليل الرحمن قال له مولانا اذبحوا لك مقطرة جبت وتباك مع اهلها يذبحوا ياك عود حد ما عنده قريب مع مرضات مولانا الصحابة أبو بكر نفاس وتمدر تبارك له يقتل أولاده لأنهم ما بيع الشهادة أن لا إله إلا الله خالد واحد رأس المنافقين قال له عبد الله بن أبي ابن السلول يعني أظهر المنافق هذا قرأه في السيرة يا اللي قرأ في السيرة الضلال والحيفة والجور يقرأ في السيرة تجد ما يقتلك ويصدمك لكن العيون التي طمسها الله عن الحق لا ترى إلا الباطل عبد الله صحابي أبوه قال له عبد الله هو عدو الله حق قام نافد أبوه صحابي حاس على أبوه وربطه في جدر وفي بليدة حامي لا الشمس وعاد واقفهم قرضي ولو قام الحد يحلو عاد يشوف الصحابة يقولوا له تكيس هذا والدك وارفق به وترصه يقول لهم والله ما ينطرص من الربقة ما هو لا شأن النبي صلى الله عليه وسلم بيد وعاد هو الطاس ايه داره جده ينفع في أخلاق حد وهو شوي باني مربوط في جدر في الشمس قالوا له انت شايف عليه قال له هو يعجب النبي صلى الله عليه وسلم مش قالوا قال لهم يقول يقولون لا رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها لا لله ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذليل والله قال لهم ما يطرص ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لا مشاني صحابي ما يطرص اعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ومشانه مرسول قال انه لا جل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وعاد يطرص قال لهم من دوره يطرص النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا عرف اذا كان لا لله هو والله رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل الله أكبر الله أكبر ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلي يعرف ذلك كليب هو ابوه. يلي يعرف ذلك كليب ان العزيز هو رسول الله. والذليل هو. يا ليكم مستعد يعدل فولاده وحيد. الإسلام الشبيه رسول الإسلام. أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواه. ما حدك ما تتعاد مولانا ورسول دينه أقرع عليك من قبيلتك وأهلك. عرف أنك ما نكرقاش. السمع اللي قال رسول قال القرآن. قال قولي كان آباؤكم أباكم وأبناؤكم أولادكم وإخوانكم خوتكم وإخوانكم وأزواجكم المرأة اللي عندك عليها وعشيرتكم اللي هي القبيلة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إلى عادة كاملة أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في السبيل أوفوا من الدين فتربصوا حتى يأتي وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إلى عاد عندك شي من التراب أقلع لك من دين مولانا. والله عندك قريب أقلع لك من دين مولانا. تربصوا معنا هنا إني نشيب لكم مولانا حكم وبلاء وعرفتكم لا قيمة لكم عند الله. حكى الله بالله عليكم أين الموريتانيون اللي ذنبتم؟ واحد يتبرع من تقول له ولهم بدي بالكلام. واحد من الصحابة قال لحد من الوقيش قال له ما انا لما رماني نحن خليها تقيس المسي. قال له لوخر الصحابي قال له كيف ان الاسلام قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. قال له انا بعد والله ما نخلي مولاة خيمة تقيس المسي. قال له والله ما تيجي نتكلم معاك اني نتكف قبري. اقفل عنه قفله القى بها رب. انا قال له نقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي انك ترى يتعدى تهاجرني في دين. عمر بن الخطاب هذه حكايه. انتوا معايا ولا ماكم معايا؟ عمر بن الخطاب خالق واحد تخاصم هو واحد منافقي. منافقي وهو عايد منافقي والفوق فوق. والله يا عباد الله اللي خاشي على ياسر المريتني يعود باع الواحد منهم ما عنده علاقة بربه ولا بدين بهذه مساكين ما قرأ ويتم يوكل ويشرب وتو ينقص ركعات وقت مع الوقي وني يبقى واحد والدين ما هو معدل بيه السبة. الراشي الحيل صحابي معناها انه مسلم مولانا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتخاصم هو واحد من الكفار وشاور النبي صلى الله عليه وسلم وطرحوا عليه مشكلتهم. ده هو اللي ظهر له على الحق مع اليهودي بو يحكم اليهودي. وليسمع ذلك الضالون المضلون الافاقون المفترون الكاذبون الدجالون الملحدون في دين الله. حكم النبي صلى الله عليه وسلم ما تمونك جاي مشاهد أبا بكري. قالوا يا أبا بكري أنا نختار نتحاكم معاك نتقاضى عليك أنا ولا الراشد لمصر مولانا. قال لهم انتوا وقفتوا شيتوا النبي صلى الله عليه وسلم ما وقفتوا شيتوا. قالوا له والله. قال لهم ايش قال؟ قالوا اليهود يحكم ليانا. قالوا يا درك عني وشك انت حاقرني تقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتح كم بيناتكم وتزيني أنا تعال ما ترضى بحكم الله ورسوله. قال لي شاور عمر رضي الله عنهما اني شاور حكاوا عليه الرواية. قال لهم انتم ما جيتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ما جيتوا؟ قالوا اليهودي والله الا جينا. قالوا ويكم احكم له؟ قالوا اليهودي احكم لي انا. قالوا وانت لو حرم التكسني؟ قال له سمعت قال لك يا غير نختار نسولك انت. قالوا اصبر لي هون شوي تحراني بغايك شوي خلف لقر الدار وشاب سيف ودمه معاه. ولي شاه قال له حلو شو علي القصة يدوه يتأكد لعله يكتروا ما فاتتأكد. وهو يقول انه اشهد ان لا اله الا الله ومسيل مولانا ورو. قال له هو انت ما تمونك تبي؟ قال له حنين شوي ندخل المنزل ما الصيف وجاي من هذا. إن شاء قال له علّ لي القصة إن علّ لي وتأكد قطع راسه قطع راسه تو. عمر اسقاديله في انه يعود من القاعدة واسقاديله لا قال انه يرهابي ولا قال انه متشدد. هذا بالنسبة له خطوطة يلقى بهم ملائكة الصلاة. ما هم عدش بعياطه الباطل قطع راسه. قام الضشة وبلغت القضية للنبي صلى الله عليه وسلم. عجت وقال له تروى السيد. قال له قال لهم كذا وانهم في التحكمت بيناتهم. وامن ادم قال له ما ارضى بلوي صورني انا عمر عادي استفتاني انا هو فات طريق انت. قال له السيد شنو؟ قال له ما اجبرت له من شواب يكون يقطع راسه بعمر. هذا النوع اجوابه لا السيد. اسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما فات خبر يعدل. وليسمع ذلك الكتابون المكتوب عليهم الضلال والشقاء. جمل العيش لحاني الوحي ايش القرآن يقول له؟ يقول له ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به إن يعقب يعلى يجيب حلوف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. من الليلة من الليلة من الليلة أعرف على الموريتاني مهددة في دينك وأن الكفر بدأ يرفع رأسه من أبناء موريتاني وأن الطعن في دين الله إلاك الفترة يسي الشكل منه يقدم للدين وكل فترة فيكم منه مردوا وعليه وحرصكم ووحوا أولادكم مقاربكم مسرحوا فيهم اللي يجيس أمريكا ويشي أكثر من النمرود وفيهم اللي يجيس الفرنسا ويشي أكثر من الشهادة ويمثلوا من ثقافة لا تؤمنوا بيوم الحساب وعاد ما يكفات حالهم الدولة لا من اللي ذاعات ولا كل يديع ومات حالهم الانترنت وكل يدير الجاي وفات حالهم مختلف المواقع والناس ياسر منها يعود كافر يا غير جامع ولن يفتح للمشاهد ذهية ويخرج أضغانا يطرح لك أفار ما كنت فاطل يظهر له الكفر قاعز لك للحال وعليه من الآن انتبهوا يا عباد الله ووعوا أولادكم مقاربكم مهم وعرفوا على حد ما دار قدامه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة وما حدك في قلبك ما راضي بشي من اللي عدل ولا اللي يقول اعرف انك كافر بالله واعرف انك اللي تكره شي من احكام الشريعه شي منها تكره ما تبقى عندك حسنه اللي تعود تكره شي من احكام الشريعه ما لك راضي به يمدحل عندك من الخير ولذلك يقول الله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمال كرهوا ما انزل الله فاحبط عنه ما حد عليه والله ما كان يشهدوه ايكم يرضى بهذا يا عباد الله. انا خايف يعني ما تطبق الشريعه ولا يستثنى منها رجل كبير وصغير وشميع يتعلم إن ما يرجع شرع مولانا لا يورطكم أرض موريتاني هذه الله فوضولة بهاش خارجين الشوابين الشد من الشباب والواحد اللي يسمع منك ردة يعطي كلام الوقت صامك وذري، يستغفر الله، يتوقع الله يتنزل عليه صائقة. إني ينجال لوحدة من أولاد موريتاني حاد ويشعوا للحاد جيب يا جاه. ما تعرف كان الشوابين يقيموا قاع ويقدروا النار في ذا البلد. الواحد يعرف انه ما تراوش من نعمة ويختار يتكي بعد متوسد الشهادة في سبيل الله. وتقول لكم الحريقة ما تتعرفوا أولا. أنصحوا الرئيس وأنصحوا الحكومة وأنصحوا الحكومة للشعب وأنصحوا الولاة انهم كاملين يعرفون لا خير فينا اذا لم يطبق شرع الله. لا خير فينا اذا لم يشدد على اعداء الله ويراحت لهم على قوة الاسلام. ما قد حد يرفع صوته بالباطل معه. وان العلماء ما يعطيهم القيمة ما هو لا ردفع راية الخير. وللعدين ولا يوطى عليهم الا يسولهم عنه. دور يوطى عليهم هو اللي قيمتهم الا من الدين. والدين باش مدت خطاته ما تريد تسول عنه. والله ما فهمته. ولا يبقى حد منكم عنده قريب ما عاد متأمل في روايته. به اللي هذا الزمن خايفين ولا يعود الزمن. اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعجب يخلق زمن. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. يصبح مسلم مولانا ولا يروح ليه الليل يكون تبدل. ونرسل ما يقول ما سلام خلقه. الناس مزول عقلها يا من التلفزه ويا من المسرح ويا من الجوالات والدنيا متواصله. الواحد يمشي من عندك يصلي يرجع لك اكره شيء عنده الله اكبر. كلام السؤال الشيء لما تصور انها السوشيال عندها يقولها على انه هو ما هو مصلي. وليه تقول له اتقى مولانا يغضب عليها ان اتقى مولانا هو هو خايف قاعد مصلي. شي من خشب النار تحرق فوق الفرد موريتاني سرع. وعليه عزوكم يا عباد الله وانتبهوا الدين وحس كامل اظهرتكم انه دين وما كلا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم الله. انا ماني مثبت على حد ولا ننافي عنه ونتكلم على حسب ما بلغاني وحسب قوة الخبر اللي وصلني. أراني بيت منين خرجتي ما في تقدر تكلم بها. وراني وضحت لكم بالحسانية تفهموا كان. وراني طلبت من عند رئيسي لآخر واحد انهم يقوموا لدين مولانا يعادوا دور موريتاني التم طبيعي. ولا خير فينا جميعا إلا لن ندافع عن رسولنا وعن إسلامنا. واني خايف خايف إلين ما توقف السلطات في أعراضنا ما نعرف ياك الله يخلي. بهذا لو كانوا أهل الباطل حاسين بينهم ما يجد يقولوا كلمة ما يحرك عليهم الناس واحد منهم ما يجد يفكر. إليك تفطلموا للباطل يقول كلمته بكل بساطة عرف انه معناها انه حاجة لك يعتبر الدين مولانا ما تعني. وعليه اشوكم كامل اني لكم محزن. فاحذروا جميعا مستعدين كاملين. لا يبقى منكم حد عنده عسكري ولا والي ولا حاكم. ولا ما فائدة الدبيتات؟ ما فائدة الأحزاب الصامتة؟ أهو في حزب دارك قد يسميه حزب ثاني. والله يقول إن رئيس الحزب الرويخي ما أقام عليه الدنيا وقت. يخو مالك ينتسوا لأحزابهم يا غير ما ينتسوا المولانا. ينتسوا ولايتهم وينتسوا قبيلتهم وينتسوا لأصحابهم يا غير ما قطوا السجل ليهم نفسية لله ولا حد. هذا ماركم تعرفوا انه بعد حد. هذا النوع نبرأ إلى الله ونرجو الله أن يسلمنا من الآثام وأن يسلم بلادنا وبلاد المسلمين من الملحدين الفاشرين الضالين. وأن من لا يريد به خيرا أن يبعده عن أرضنا وعن بلادنا وعن وطننا وأن يرزقنا من هو خير لنا. توضعي والله ما أحب هذا كامل يبلغوه إن شاء الله. والأخ قال لي إن الوقت انتهى. قلت لكم على الأولى أسئلة وعقب قاع جات الكرة يشدون مصاري وحيات بالكرشة اللي تشدون مصاري وحيات بشي كامل يذكر مولانا وينبه الناس على دين مولانا. لا خير في علمائنا ولا في أوليائنا ولا في شرفائنا. الشرفة نعطالهم لهدية والصحة والعلماء لحمهم مسموم وخيرت. يا غالي كامرين ما يتحامل شرع مولاه شريفين. لا خير منا هذا من المساجد اللي يرفع منها الله أكبر واشهد أن محمد رسول الله. رسول الله يهاجم طوام جمع مالو هذه الأبواب ما ترفعوا فيها الأعياد. ندين مولانا ما يتحد يا السياسيين لا تنحرق وتشقى. دين مولانا ما يتحد وعرفوني لا سكتوا عنكم وحدين فيه وحدين عاطين أنفسهم المولانا ولاهم لا يتكسبتوا ويخلوا هذا الله خاطرنا الصحبي. يا الشباب الملحد ويا الكهول الضالين ويا اللي كامل دين مولانا عدلة يوطح ليه يعرف انه فيه وحدين ما يوطح حتى لش من دين الله ما يوطحوا عليهم ولاهم تسولين ولاهم متعاركين على قدر. وانا خايف على البلد وسل عيط عياط الخوف انا خايف من ان ياتي اليوم اللي تبدا انها تتصرف من انفسها. اراه مالكم في وحدين ما قدروا يتحملوا المناكر واشكال اللي عاد سب الله ورسوله. هذا ما تروا راسي ايه والله استبشرت خيرا قبل ليالي استبشرت خيرا واستحقرت الله تعالى ثم دعوت للرئيس وللوزراء وللحكومة اني بلغوني الناس متواترة الليلة ترنت ما احرق فيها الشاب ما رومست السلطات انه ما يقدر حمدت الله على ذلك. انظر لي من السماء في الواتشوب ما قط بلاني ان الدنيا ترومص ليت 31 ما مخلي حد يحرك اذا الشاط النصارى ذيك الليلة انقفى قفرة الابواب نصف شيء. هذا النوع يسرني واشكر الله عليه واذكره شكرا لله اللي شعل السلطات تتدخل اياك تغير المنكر. هذا هو المديور من الرئيس والمديور من الوزراء ومديور من الاحزاب والمنظمات اللي كان يعود وتعاونوا على البر والتقوى. دين مولانا ما يتحد وحد لحقه يعرف ان وراه هو لحق البلاء كامل الشرك. تو بعد مستعدين يا كامل صوركم الحل. شوف انا ما نسمي حد اياك ما ينعرف منه اياك يعود مولاه ما ينعرف اسمه ولا ينعرف شيخته ولا ينعرف. وتعرفوني من خلال تغيير المنكر نتكلم على المارة غير ما نقول مولاه. اياك اللي من هفاته مولاه ما يعرف بين اللي احنا المتبكرين منه المعصية وندوروا حين عس منها وذوات الأشخاص ما بين معاهم مشكلة. الحل شو لأنه حل شو الدولة تحل عيني والحكومة تحل عيني وذا الشيء يحرك كامل يعود العلماء كاملين مجيمين العيطة بالشريعة مولانا في الأرض الدعاة ينتشروا في كل بلاد والناس تقردين مولانا إياك تعرف ذا اللي يرد والما هو رد والسلطات اي واحد خطى حدوده ينقضوا له قضاة منزهين متعدلين ومريتري الحمد لله فيها العلماء المحقين وفيها القضاة العدول وفيها الناس الطيبة. ولا سمعت ولا جاه يقولش من الكلام ياك ماهو على عموم ينقضوا قضاة نزهاء فضلاء يعرفوا الشريعة ويقعدوا ياك اللي حاكم به الشريعة يطبق على الرأس والعين واللي مبلي مظلوم يرتفع عنه ظلمين. قال له ابويا ما عندك اي مشكله يمشي متمولك انه براه الشرعي. يما هو واضح من قتلته الشريعه يقتل، ومن ادبته يؤدب، ومن شردته يشرد، ومن قطعت يده تقطع، ومن حبسته يحبس. والمهم نعود كاملين انصارا لله، لكن مستعدين كاملين مع شريعه مولاه. لا يظلم احد ولا يثار على احد. والله انتهى الدرس، ما هي عدل الدعاء هذا مالو بعد عرفته كاملين وفهمته كاملين. ارعاه من كل مقلاة تبقى قريه ما دخلته في هذا الكلام. طلعي لعل واحدين يقرشونه، ولعل واحدين ما يبلغونهم، ولا مادة تزيد فيه ولا تنقص. بلغون هني تسمعوا بكلامي ما يزيدوا حد ولا ينقصوا. خارجين واحدين يزيدوا بهم الفقايا، وخارجين واحدين ينقصوا بهم التبكير. وانا نختار الكلام يوصل كما هو. لا لا تظلمون ولا تظلمون، ما في ظلم الحد ولا تجاوز. يا غير الدفاع عن شريعتنا والذب عن رسولنا وإذلال أعداء الإسلام والتنبيه على المناكر الفوق مضبوطة لها الأبواب، ما هي مشهودة عن حد ولا هي ملبوطة. لما الوضع أسود القضية وأسمائها تعودوا كامل صنادرة منان، والمنكر ما تقبلوه. يا غير ما في فوضى ولا في إساءة ولا في شتم الحد، وإنما شريعة مولانا للجانب يعدل وشي ما قالته ما يدور حد. لما هم مستعدين ما في حد يظلم حد. ايه وانا هنا اختم بالدعاء كي قلت شوف كتاهي للسجع عن الموضوع ليلة غدا ان شاء الله. شفتوا هذا الموضوع؟ لا انا انا اللي نقول يحكي اللي نحن نقول ونعطيه لكم. خارج واحدين فيكم لغبة، حد منكم يدورني نتكلم عليه ليلة أخرى؟ لا يقعد في بلو. أنا اللي نقول يا أخي القدر اللي جاي إنه مطلوب مني على قدر استطاعتي، ورياك نصمت اللي عدت انتم السائلين. أنا ما عندي شيء أقلكم، واللي عدت ضباطين إن جالكم قدر كيف كون إلهي تم كرر ذا بلا معنى. أنا ماني ماشي معاكم انتم ولاني ماشي ضد الدولة. أنا ياكل بيّن لي الله أخراج أن يوفقني نقول ونبلغ ما ست فيه ولا نقص، ولاني ضدكم أنتم ولاني ضد مادة أخرى ولاني مع حد منكم من. وعليه إحنا كاملين يا الله نعود مصقولين لمولانا والشريعة، واللي منكم ما هو مستعد لله الله يسقيه ويشريه. ليلة غدا إن شاء الله، ليلة الاثنين إن شاء الله، وقايس يتوشوني إلا كيف يعدرت الهم. المهم خالق نسي قدروهم، المهم اللي أنا تلحقوا قدها قدروه اللي من قدها دور إن شاء الله تلحقوا عليه واحدين فمن التلامي. مورنا لكم ببيت عشرة وركناه مورو لكم بارواقيش لا يعود على قدروه إن شاء الله. الساعة اللي عود صلاة المغرب دروا عودوا فما الوقيه وقوف، وقالوا موريتاني ذوك من أهل الدين. يا رحلة لكم تشوفوا حضر كوير والله مرية فاس خلباس. ايه ويقول ما يجد رقا هارك شباب ماشيين معاهم عليه ما تلحق رقا هنقال لك ذوك أهل الدين. موريتاني موريتاني مستهدين يا غير ملي كب كابر عليك. واحد يعرف الحق وهو هارب عنه ما يقول لهم أهل الدين فر. يا غير لا يشوف الناس اللي يكمت عدلة دور جم مقفين وكان الغبي اللي على الطريق يقول لهم المسيد مني دور يقبوكم إن شاء الله الطريق ما الشيء للمسيد. هاي ما لها مارة واضحة أسوأ اللي منكم جاي من مقاطعة وأسوأ من أي جهة أي بلاد جايتوا منها دخلوا توجونين وسولوا عن مبيت عشرة يعني يتقابلوها مع قدروه له مالكم أرواقي المسيد مني يقولوا له أقبل ذي الطريق إني نوفق المسيد. هذا هو اللي يعود فيه الدرس لي غدا. الله يحيي لك الله. تمام. واللي مكم رقاب واللي مكم قاب ونغبة في المواضيع الأخرى لا يهنا. أنا اللي راح نقول ياك اللي راح نبين وياك لو حراها. أنا غايت الله القدر اليوم. تو معايا اقلع لي شي حد منكم تاب الى الله وظهر خير ولا كذب برقه يعملوا قريبي ان افضل انه كيل ما هو مرتسي يعود شافني ونعود رسلنه مولانا ونعود خايف لعله يحشرني مولانا معاه توف بهالي هذا هو واشبي وراشي من مولانا يحلم عني وعنا كاملي وانا هنا اختم بالدعاء ان شاء الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائي سألك اللهم بجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاشرا غير راي دائما وابدا اللهم لا تركنا هما الا فرجته اللهم لا تركنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته اللهم لا تركنا عيبا الا سترته اللهم لا تركنا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا دينا الا اديته اللهم لا تترك لنا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته اللهم لا تترك لنا عدوا الا كفيته اللهم لا تترك لنا عدوا الا كفيته اللهم كن شريعا على اعدائنا اللهم كن شريعا على اعدائنا اللهم كن شريعا على اعدائنا اللهم من رامنا بالسوء فاجعله في نحره اللهم من رامنا بالسوء فاجعله في نحره اللهم من كاد لنا فاكد له ومن هم بنا سوءا فخذه ولا تمهل اللهم من ارادنا بالسوء فخذه ولا تمهل اللهم من ارادنا بالسوء فخذه ولا تمهل اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناء اللهم اجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناء اللهم اجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناء ونحي عنها زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد اللهم نحي عنها زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد اللهم نحي عن بلادنا وبلاد المسلمين كل زائغ وكل ضال إن لم ترد هدايته اللهم من تعلم أنه يريد الفساد والإفساد ولا تريد هدايته سلط عليه سيف انتقام اللهم سلط عليهم سيف انتقام اللهم سلط عليهم سيف انتقام اللهم قطعهم وشتتهم ومزقهم واقطع دابرهم ونكل بهم وصب عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم نحي عن بلادنا وبلاد المسلمين كل زيغ وكل ضلالة وكل فجور اجعلنا جميعا أمة مرحومة تحب فيك وتبغض فيك اهدنا جميعا همة وقاعدة اللهم انصرنا واصبر جميع من نصر دينك اللهم اهدي ولاتنا ورؤساءنا وأحزابنا وطوائفنا وقبائلنا إلى ما يرضيك عنا ومن تعلم أن لا يريد إلا الشقاء والسوء للبلاد نسألك أن تقطع دابره وأن تسلط عليه ما لا قبل له به وآخر دعوانا أن الحمد لله صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لا تنسوني من صالح الدعاء